ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. ليس مجرد يوم، يوم القيامة مش مجرد يوم تؤمن بيه بشكل معرفي، لا، إيمانك بيوم القيامة يغير فيك. إيمانك بيوم القيامة بذرة دخلت جوه قلبك لها فروعها ولها أوراقها ولها ثمرها، لها ترجمة بتنزل على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هي كده، لازم تبقى فاهم ان انت مش مجرد في يوم القيامة وفي الآخر وحنتحاسب كده بشكل معرفي، لا، ده له ترجمة، له أثر. تعاملاتك الأخلاقية مع جيرانك هتتغير عشان انت مؤمن باليوم الآخر. تعاملاتك مع ضيوفك جوه البيت هتتغير، هتكرمهم أكتر عشان ربنا يكرمك فين؟ في اليوم الآخر. كلامك مع الناس هيختلف وهيتغير، وهتحاسب نفسك كتير. ليه؟ عشان خاطر في يوم آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، حاجة ما يرضاش ربنا عنها، لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت. يعني لا يلقي لها بالا، يعني كده، يعني هي كلمة من سخط الله ما ترضيش ربنا، بس هم مش واخد باله، يعني لا يلقي لها بالا. ولو كان واخد باله وفاهم أن الموضوع غلط، لا، لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يعني مش هتبقى حاجة ضخمة، ومع ذلك يهوي بها في النار 70 خريفا. يقرب من النار، يدخل بها النار. ليه؟ عشان خاطر قال كلمة. عشان كده اللي مؤمن باليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، يأثر، عشان هو مؤمن بالله واليوم الآخر. حتى الإيمان باليوم الآخر يأثر على صلاة الإنسان. الله عز وجل يقول: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إيمانهم بالآخرة خلى موضوع الصلاة شكل مختلف، يحافظون عليها. ليه؟ في آخرة، ما ينفعش غير كده. هتلاقي اللي مؤمن باليوم الآخر بيحب الكلام عن ربنا، واللي مش مؤمن باليوم الآخر ما بيحبش الكلام عن ربنا. مين اللي بيقول كده؟ ربنا. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف الكلمة، وشوف ربنا يقول لك إيه، يصف حالهم إزاي: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. في ناس ما بتحبش كلام عن الدين، حبش كلام عن ربنا. حتى لما تيجي تتكلم عن الدين يقولك: يا عم احنا هنفضل نتكلم عن الدين؟ طب إيه مشكلة لما نتكلم عن الدين؟ وإيه مشكلة لما نطول؟ وإيه مشكلة لما نتكلم عنه كتير؟ انت قافل ليه؟ ليه؟ عشان خاطر جوه القلب في ضعف الإيمان بالآخرة، في ضعف، فأدى ده بدرجة من درجات الاشمئزاز، درجة من درجات النفرة، درجة من درجات البعد عن ذكر الله عز وجل وحده. طيب ولو انت بقى مؤمن بالآخرة وبتقرأ قرآن كتير وبتحب على ربنا ومقبل على ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الله عز وجل يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لما انت تكون مقبل على القرآن ومقبل على الأعمال الصالحة، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك الناس اللي مش مؤمنة بالآخرة. حتى كلامك مع أعدائك وحتى طريقة تعاملاتك معهم تختلف لو انت مؤمن بالله واليوم الآخر. الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أبدا ما تلاقيهمش، ربنا اللي بيقول كده. حياتك كلها تتغير لو انت جوه قلبك ايمان باليوم الاخر وله ترجمة على الارض. ومهما نقول كلام ونعيد عن افكارنا احنا بعيد، هنتقدم بجيلنا ازاي؟ هنبعد عن هدفنا اكيد. تيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين. يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا ودين. وهنهي لك كلام يا عشان كفايه الكلام، ونبدا نمشي ونحقق الوف احلام. لو انت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام.